خلي يتهنى بيك، خلي يده بين يديك، خلي يجيك بكل مكان مثل ما كنت انا جيت. جمعي بوسات وحضن، خلي قلبك لا يحن، لهاللوحة النور جاتي والله ما ارجع ليك. روحي خلي تهنى بيك، خلي ايده بين يديك، خلي يجيك بكل مكان مثل ما كنت انا جيت. جمعي بوسات وحضن، خلي قلبك لا يحن، لهاللوحة النور جاتي والله ما ارجع ليك. وياك ما فاد الحنان، وهاي تاليها صفت على هموم الحب ضفت. الله لا يلقي تكون والله لا يرضى عليك. جمعي بوسات وحضن، خلي قلبك لا يحن، لهاللوحة النور جاتي والله ما ارجع ليك. حزين ونسي كل ذيك السنين، ذوبي بحضانة يا عيني لا أبد لا تقصرين. عيشي لحظات الهوى، طلعي وتمشوا سوى، نفس حنيتك علي هو هم طي حنين. ضحكي يا بطل حزين ونسي كل ذيك السنين، ذوبي بحضانة يا عيني لا عيشي لحظات الهوى، طلعي وتمشوا سوى، نفس حنيتك علي هو هم طيحني. بعد ما يفيد الكلام، شوفتك اصلا عار، انت نام وشبع نوم واني ما اقدر على هموم الحب ضفت. الله لا يلقي تكون والله لا يرضى عليك. جمعي بوسات وحضن، خلي قلبك لا يحن، لهاللوحة النور جاتي والله ما ارجع ليك. خليت خوف بعد من الحب ششوف، جنت بجفوفي اشيل اشتالي دست على الجفوف. روحي وتعلي عليه، خلي حضنك بين يديه، واني راح انساك والله كل شي من ذكراك عروف. بالقلب خليت خوف بعد من الحب ششوف، جنت بجفوفي اشيل اشتالي دست على الجفوف. روحي وتعلي عليه، خلي حضنك بين يديه، واني راح انساك والله وكل شي من ذكراك عروف. شهد الليل الطويل هاي تاليها صفت على هموم الحب ضفت. الله لا يلطي تكون والله لا يرضى عليك. جمعي بوسات وحضن، خلي قلبك لا يحن، لأن لوحة النور جاتي والله ما أرجع ليش.